وتربية الأبدان على العمل من أجل الله، وتربية الناس على التحرك لدين الله، على الولاء والبراء، على أن تكون الحاكمية لله، على أن تكون العبادة لله، على أن تحب إخوانك في الله، على أن يكون وبلاؤك وبراءك لله، لا من أجل جماعتك ولا من أجل شيئك. مفهوم كامل كبير جدا. يكفي أن تعلم أن مصادر التربية التي أقول عنها الآن هي القرآن والسنة. دي مصادر التربية، المصادر اللي عاوزين ننزع منها أو ننتفع منها المنهج التربية القرآن والسنة. خلاص، ماذا تريد بعد ذلك؟ يبقى منهج متكامل تقف مع كل الأوامر والنواهي والحدود، وتحول هذا كله في حياتك إلى واقع، إلى منهج عملي. لذلك نخرج القاعدة الصلبة التي حملت دين الله على عهد النبي، نريد أن نخرجها الآن لتتحرك بهذا الدين بعد أن تحوله في حياتك إلى واقع وإلى منهج حياة تتحرك به بعد ذلك بين الناس جميعا، لتنقل إليهم هذا النور. فإن العالم كله في حاجة إلى هذا النور الآن، ومن الذي يحمل هذا النور؟ إنهم الذين وحدوا العزيز الغفور جل وعلا. ولكن أين هم؟ أين هم؟ اقتصر كل واحد منا الآن على همومه، وأصبح كل واحد منا الآن ينظر تحت قدميه، يعني ما ننظر لمفهوم التربية المفهوم الشامل. ويظن بعض الإخوة أن التربية هي ما نحن فيه الآن وفقط. هذه كلها يعني من المنهج التربوي، من المنهج التربوي. وواجب على كل من من الله عز وجل عليه بالبيان او بالبلاغ ان يبلغ هذا. فهناك ايضا صنف اخر من الدعاء يؤمن بانفاق الحلول او بترقيع بعض المسائل للالتقاء مع اهل الباطل او مع من يحادون الله عز وجل ويشرعون من دونه، هذا ايضا اتجاه. وهناك صنف من الدعاء كذلك على ارض الواقع لا يبتسم ابدا. ايه يا عم الحكايه؟ قلنا تبتسم ازاي والدنيا الامه كلها هموم؟ هل انت تزعم لنفسك انك تحمل هموما اكثر من هموم النبي؟ والله ما رؤي النبي الا متبسما ابدا. يا اخوانا عاوزين نخلط بين هذه الامور. ترى من الدعاة من لا يبتسم، اذا دعا دعا وقد اضطهر وجهه، لا يضحك ولا يبتسم، لا في خطبه ولا في محاضره ولا بين اخوانه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هموم امه وهموم دوله. هو مضطهر ومعذب ومبتلى واصحابه مضطهدون، وبالرغم من ذلك هل ترك النبي صلى الله عليه واله وسلم هؤلاء المشركين من غير دعوه؟ ابدا. هذا من اهم الظروف والله يا اخوة. وانا دايما بقول ارجع اقرأ السيرة، مش مشكلة اقرأ السيرة من 10 كتب، لكن ابسط السيرة على واقعنا الان، هذا هو المراد. النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذه الظروف هل ترك المشركين بدون دعوة؟ وابقى رب ضلع عربه ابدا، صبر وتحمل وعاود الدعوة مرة ومرة ومرة ومرات. هل كان اذا ما ذهب ليدعوهم يعبس فيه النهير؟ بل يبتسم، بل يلين القبر، بل يعرض عن الصحابي الجليل ابن ام مكتوم من اجل هؤلاء الساده، لعل الله ان يشرح صدورهم للاسلام، فيعاتب في ذلك عبث وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك الايات. بمنتهى اللين يعرض الدعوه على هؤلاء، وهم الذين بالامس القريب عاندوه وحاربوه واذوه، ومع ذلك هم يكفرون به واموالهم عنده امانات. هل قال لنفسه هؤلاء على الكفر فاموالهم حل لي ولن ارد اليهم هذه الامانه والغايه تبرر الوسيله؟ لا والله، لقد تعبدنا الاسلام بالوسائل والغايات. فإذا ما كانت الوسيلة محرمة فكان الغاية محرمة. وليس كما يقول المذهب النكفلي الغاية تبرر الوسيلة، لا. إذا كيف يتبين الحق من الباطل؟ إذا كيف يتعرف الناس على الصدق من الكذب؟ الطريق بين، في فيش فيه أنفاق حلول ولا ترقية، ولا يمكن على الإطلاق أن يلتقي أهل الحق مع أهل الباطل أبدا. ولذلك إحنا بنقول والذين كفروا، الله تعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا ماذا؟ إلا تبتعدوا عن المشركين عن أهل الباطل وتتميزوا أنتم وتنفصلوا لالتبس الأمر على كثير من العوام. حينما يرى العوام أهل الحق مع أهل الباطل في بوتقة واحدة، هذا يعانق هذا وهذا يصافح هذا على شاشات التلفاز وصفحات الجرائد، إيه يا عم الشيخ الفلاني مكان مع فلان والأمر عادي زي الزيل كله سمنة على عسل. يلتبس الأمر على الناس. متى يستبين العامة سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين وأهل الإيمان مع أهل الإجرام على خط واحد؟ متى يا إخوة؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كما أن أهل الكفر يوالون بعضهم بعضا، يجب على أهل الإيمان أن يوالوا بعضهم بعضا وأن يتميزوا وأن يفاصلوا بعسكرهم أهل الكفر وأهل الشرك ليستبين كل احد سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. لابد من التميز والمفاصلة. الان انظر الى واقع الامة لما لم يستبن كثير من الناس سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. انظر الى الواقع المر الذي نراه الان. مد المسلمون ايديهم في ايدي الكافرين والمشركين ومنحوهم غاية المحبة والمودة والمناصرة في الوقت الذي اعلنوا فيه العداء على المؤمنين ووالوا اعداء الشيطان وعادوا اعداء اولياء الرحمة. والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فانه منهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ومن يتولهم منكم فانه منهم، اي ومن تولاهم وناصرهم على المؤمنين اسمع فهو من اهل دينهم وملتهم. يقول القرطبي ومن يتولهم منكم فانه منهم، اي ومن تولاهم ونصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الجزاء والكفر. والان اخرى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقون تقاه فليس من الله في شيء. يقول ابن جرير الطبري فليس من الله في شيء، اي قد برئ الله منه، اي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. اختلط الامر على الناس لانه ما فيش ولاء ولا براء، ما فيش استبانة لسبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. الناس محتارة ولا تصدق مين ونكذب مين، لانهم رأوا اهل الحق مع اهل الباطل مع اهل الكفر. بل ومنهم من راى بعض من ينتسبون الى الاسلام منحوا اهل الكفر الولايه والمحبه والمناصره في الوقت الذي خذلوا فيه اهل التوحيد واهل الايمان. اختلطت الاوراق. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه اهو الواقع اهو تكن فتنه في الارض وفساد كبير. يبقى اذا لابد ان نتعلم من هذا الدرس. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحمل هموم امه ومع ذلك تحرك بالدعوه على هؤلاء مرارا وتكرارا. والاصل في الداعيه ان يكون هينا لينا كما ذكرت وقلت للشباب قلنا فرقوا بين مقامين، بين مقام الدعوه ومقام القتال. لان الشباب لما نسمع يقول الكلام الشيخ يقول هذا يقول لك الله هل فين يا عم قول الله عز وجل ولا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. انت فين بالاسف انتوا بتختاروا القاتل على كيفكم ولا ايه؟ وطبعا مساله عدم فهم النصوص وفهم الادله ومراتب الادله والمناطق الخاصه والعامه بيوقع الشباب في حرج وخطا حتى يستحل الشاب لنفسه ان يتهم شيوخه وعلماءه